Book 2 31 31 في المطعم 3 På restaurant 3 من فضلك 1 مقبلات Jeg vil gerne have en forret من فضلك 1 سلطة Jeg vil gerne have en salat من فضلك 1 شوربة Jeg vil gerne have en suppe من فضلك الحلوى Jeg vil gerne have en dessert من فضلك 1 آيس كريم مع كريمة Jeg vil gerne have is med flødeskum. من فضلك فواكه أو جبنة. Jeg vil gerne have frugt eller ost. من فضلك نريد أن نفطر. Vi vil gerne spise morgenmad. من فضلك نريد أن نتغدى. Vi vil gerne spise frokost. من فضلك نريد أن نتعشى. Vi vil gerne spise aftensmad. ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Hvad vil du i have til morgenmad? خبز حمام مع المربى والعسل. Rundstykker med marmelade og honning. خبز توست مع سجق. وجبنة ريستد برود مد بولس او اوست بيضة مسلوقة ات كوكت ايج بيضة عيون ات سبايل ايج اومليت ان اومليت من فضلك 1 زبادي اخر Må jeg bede om en yoghurt mere? من فضلك أيضا ملح وفلفل. Må jeg bede om salt og peber også? من فضلك كوباية ماء أخرى. Må jeg bede om et glas vand mere?